يجوز، وهذا هو الذي نهى عنه الذي لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكذلك يأتي أيضا في الرواية الأخيرة ولا يسوم بعضكم على سوم أخيه، فهذا كله المراد إذا باع عليه تروح أنت تسوم باع عليه بعشرة، لا تقول أنت لا أنا أعطيك باع عشرة وأنت تعرف أنه باع عليه أمضى عليه البيع، فهذا ما يجوز لك. أما لو حرج عليه بالحراج وكل واحد يزيد هذا لا بأس، لأن هذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وكانوا يفعلونه بالسوق ولنهاهم عنه عليه الصلاة والسلام. والبيع في من يزيد هذا معروف صحته في الشريعة، والإمام البخاري رحمه الله عقد له باب وقال باب بيع في من يزيد هذا لا بأس. لكن مثلا إنسان اتفق هو شخص واشتراها الأرض ولا اشتراها البيت ولا السيارة، ثم أنت هو ما بقي إلا روح يجيب له فلوس، تجي أنت تقول لا أنا أعطيك كذا وكذا، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إضرار وفيه أيضا جلب للعداوات والبغضة بين المسلمين، وكل هذا مما يحرص النبي على إبعاده عن مجتمع المسلمين. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه، كذلك أيضا ما يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إدخال ضرر على المسلمين، وهو أن الرجل قد يتقدم مثلا بخطبة فتاة فيخطبها من أهلها وأنت تعلم ثم تروح أنت تخطب، هذا لا يجوز، فلا يجوز حتى تتأكد أنهم ردوه ويقبلوه فتفهم لك أنك تدري. أما ما دام أنه خطب ولا تدري هل أجابوه أو ما أجابوه، فإن كنت تدري أنهم أجابوه فهو أعظم حقا لله، وإن كنت ما تدري فيحرم عليك أيضا حتى أنك تتأكد أنهم ردوه. ولا يخطب على خطبة يا شيخ، فإذا خطب فتاة من علم بذلك لا يجوز له أن يتقدم إلى هذه الفتاة حتى يعلم أنهم ردوه، فإذا علم أنهم ردوه فلا بأس أن يتقدم بعد ذلك، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، وكذلك أيضا هذا من الأضرار على المسلمين، وهو أن تسأل المرأة طلاق أختها، أختها في الإسلام أختها المسلمة، مثلا ربما إنسان يجي ويخطب لامرأة وهو عنده زوجة، ثم هذه المرأة المخطوبة تقول لا أنا إذا طلقت زوجتك أنا عوافق بدون طلاق معي، فهذا ما يجوز المرأة أن تعمل هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها وطلاق لتكفى ما في سخطتها، فكأن رزقها موجود بها لهم من فضله وتأخذ هذا الرزق وتطلب كما هو شرع خيرا. فهذا الذي مثل مثال يتضح، وإلا هذا لا يجوز، والمقصود أنه ما يجوز المرأة أن تكفى تقول لا أنا متطلقة ثاني وإلا أنا ما أطلق هذا، هذا لا يجوز، لأن هذا من الأضرار التي تحدث على المسلمين وينتج عنها أيضا عداوات وبغضاء، فلا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أبدا. فعلى المسلم أن يبتعد من هذه الأمور. نعم. وأن ينصح من رآه يتعاطاها أو يعمل شيء منها، وإن فعل هذا منكر يفعل إذا علم بذلك. نعم. متفق عليه. المفروض أن تحرم ولو عليها العادة، لأنه تحرم وتنوي العمرة